شيخ أعيد السؤال. أعيد السؤال، يقول أبو ناصر: هل يمكن أن تفاجئ المسلمين بسيرة بكتاب كبير كبير كبير في سيرتك؟ وأنا قلت قد أشرت على الشيخ سعد قبل وعلى المقحم، قلت لماذا ما تكتب عياذ ذكرني خطيبا وأنت عياذ ذكرني أديبا وعياذ ذكرني شاعرا؟ لكن أقولكم باختصار وبتواضع، أنا قد أشار علي كثير من الإخوان، ولكن من أنا يرحمني الله عز وجل؟ هو مشكلتي أن أتيت في غير عصري، وقد قلت أنا أتيت بعصر غير عصري، وإنني حقي ناتي في عصر المماليك فجازاني ربي، أتيت بعصر غير عصري وإنني غريب في عصري مفلس وزماني، ولو كنت في عصر سوى ذا رأيتني على كوكب الجوزاء خط مكاني، ولي خاطر كالسيل تدنو زحوف وجدت ذهن فاض كالزبداني، ولا عيب لي إلا طموح مجنح كان فؤادي من في خفقاني، يكون للي فيك اندفاعا حدة فقلت جمال البرق في الأماني. هذا والله الشعر، ولا غيره رجس من عمل الشيطان اجتنبوه. أما السيرة يا أخي، والله أني أنا عند نفسي ليس تواضع، أني أعرف نفسي وعندي ما أعطاني الله عز وجل، لولا أن تبطروا نعمة الله لأخبرتكم بما أعطاني سبحانه، ولكني عندي التوحيد وأني أحب الصالحين، وما السير قد كتب منه أكبر منه وناس كثير، وأنا زهدني لا يكتب الإنسان في السيرة الشخصية إلى أن يعد تعرف الناس يا أخي ترجموا لهم المعاصرين لنا، وكنا نعرفهم يوم ماتوا، إذا الواحد مثل عز بن عبد السلام وبنتي، قلت هذول اللي شفناهم كيف اللي ما شفناهم واللي ترجموا عنهم، فغفر الله الجميع، وأنا أذل وأقل من ذلك، وخزاعة أقل وأذل من أن تكتب عنها. لكن لو انبرى بعض إخواني ممن وجد له فسحة في الوقت كأبي محمد وأبي عبد الله وأبي ناصر، الله يحفظكم، ولكنهم لن يفعلوا، لأني لو كنت شافعي في جبال عامل ولا حنفي في جبال الأكراد كنت كتبت عنه بشرط أن يموت. لا بس ترى ما يمدح الإنسان حي يا أبي عبد الله، ما عليه، قدم نفسك سؤال بعده يا حبيبي. شيخ عايد الله يحفظك، روح الدعابة ما شاء الله فيك تجري في دمك. نعم الله يبكيك. هل هي فطرية أم مكتسبة؟ لا، أنا هي فينا، والدي جاد يختلف عني، والدي في العبادة وهو الجد ولا يمزح كثيرا، لكن جدي كان عيارا وجاحا فنزع عرق، وكان وأيضا كان بعض علماء السلف، لأني أنا يعني تعرفه كالشعبي، وأنا ترى ما تكلفه صراحة، لكن أحيانا ترى أكثر منها واجبها في غير وقت أحيانا، وأحيانا أجرح اللي ما يعرفني ينجرح، إلا من تعود علي مثل زملائي فيقول دعها فإن مع سقاء وحذاها، وتعرف حديث في الصحيحين العجمة جرحها جبار. الله يحفظك. سمعتك أبو عبد الله، أنا طبعا أسمع للشيخ عايض من قديم، هذا محفوظ المتن، هذا الكل داعي. أي والله، وحتى مرة أبوي كان راكب معي وأنا في أولى جامعة، هالكلام قبل 20 سنة، مشغل شريط يوم من أيام الله للشيخ عايض، تكلم عن غزوة حنين. الله، أبوي يسمع وحنا ساكتين، يوم مضى يمكن نصف ساعة قال أبوي عز الله أنه يعرف يحتي. الله يجزاك بالخير. فهو يحبك ويدعو لك. سؤال، سمعتك يا شيخ من ضمن مئات المحاضرات التي سمعتها لك تقول مرة إذا كان عندك زوجتين ارمل الوحدة منهن شرق وواحدة غرب، لا تخلي الوحدة تشوف الثانية هبت. صدق، هذا يجرني إلى سؤال، ماذا تنصح الذي تحدث له نفسه أن يتزوج عدد من النساء؟ وش أهم التوجيهات لك من الحين إلين يذن المغرب؟ أهم شيء لا يزيد عن 4. أنصح من التجربة، وقد قلته لبعض المشايخ، قلت يا أخواني يكفي الناس اعتبار بين اللي عدد، يا أخواني إن لا يعدد الشباب، انصحوهم وقولوا كما في الشكر رقم 1، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، مصائب قوم عند قوم فوائده. أما يا أخي تفتح بيتين وثلاجتين وسيارتين وتملي الغرف من هذا البزارين، الله أكبر، كان يظهر صلاح الدين أيوب الآن كلهم، والله أن يمسك أولادي على الفراش يا أخواني يصلوا، يا ابن حبيبي يصلي على جنب الفراش، قلت زين، وأنا وتعرف وبيرب يأخرون، يقول الشيخ سعد والله لو انتظرت ما أصلي مع الناس، أقعد أسحبهم من على الفرش يصلون، غسلوا وجيهكم وقعد غسالة كذا، غسلت توضأت يا عبد الملك، أيضا توضأ يا عبد العزيز، قم توضأ. وأنا يا شيخ والله إني جربت كل زواجات من حولي، ما أنا اللي أعرف يا أخي، منها يا شيخ يبغى لها رعاية الأطفال ما رعوا لأن مشغولين، ومنها حقوق المرأة ما قاموا بها، ومنها أيضا المصاريف، ونحن في زمن يوكل فيه الشحيح ويطبخ فيه المليح ولا يسمع فيه الصحيح ولا ينتبه العقل الرجيح في هذا الزمن، فهو زمن تكتم. ولذلك من عقل الانتين منه ما تزوج غفر الله له. وفي أمر آخر إن كل عظيم وراه امرأة عظيمة وكل فاشل وراه امرأتان الله يتقبل. وسألوا بعض الناس أمك حية؟ قال حية ترزق. قال وزوجتك؟ قال حية تسعى. عبد الله حقيقة يعني المؤلفات يعني فيها تكرار كثير، فيها سجع متكلم يعني أحيانا متكلم. ثالثا على خلاف التخصص يبغى مركز رؤية تدرس على, على, على, على خلاف التخصص فيها نقولات يعني تحتاج لتحقيق وتحتاج لتخريج. ممتاز. لما سلكت هذا وكان بالإمكان أيضا أن يكون يعني أكثر أنك تكون مسكت يدك ولسانك وقلمك معروف. أنا عرفت ماذا تريد أن تصل إليه، وهذا العداء للدعاء ليس من أعدائهم فقط بل من أقرانهم، وحسد الأقران موجود من زمان، والمعاصرة داء دوي. قال الذهبي كلام الأقران يطول. ألا مالك بن أنس هل يشك فيه؟ يقول ابن أبي الذهب أنا بيطاركته بيأخذ من هنا الحديث يجي مالك من هنا يجيبه. قال دجال من دجاجيل الحرة، يقول غفر الله للجميع. يقول مالك روى حديث الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قال حدثنا نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرق. قال ما نقل بالحديث. قال ابن أبي ذب يختتام مالك من كاب ولا قتل في سير عالم البلاء. أنا لا أشك في كلامك. أنا تأليف يا أخي أنا أقول دائم عشان تنتبهون وتنتبه الأمة على ثلاثة أضرب: شيء باشرته بيدي فباشرهن، فبالقلم فمثل لا تحزن وأمثاله أنا كتبته بعرقي وروحي فانظر ماذا فعل. الثاني يا حبيبي شيء أعلق عليه مكرر مثل فقه الميسر والتفسير وشيء. الثالث من المحاضرات أخذ من أشرطة وقبل يوم كان هذا بيني وبينك مرتجل، كلام مرتجل يصلح للمعهد المهني والأهل الورش ولكذا. والطبقة الثانية تقرأ كتبي من طبقة الإخوة الصحفيين، وفصلوني الشرق الأوسط لأني كتبت الحرية الملعونة، فلما كتبت قلت لعن الله حرية لأنهم يقولون خذوا الحرية. عجيب على أثر هذا ما أوقفوك وقفوني اليوم الثاني. وأنا أشرت في تويتر المقال وهي موجودة، وأنا شرع عبد العزيز قاسم في القربات قلت الحرية الملعونة، قلت لعن الله حرية يدعون لها تنال جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعن الله هذه الحرية بل هي فجور وعدوان. وجدت بالنصوص العالم الأمريكي بالله واحد بيقدر لو داسه أمريكي حبس وشهر به في الولايات المتحدة. الدولار ممنوع أن يسحب أو يهان. كيف سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ ما في ترى في الإسلام ما في قولان قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. افتح كل باب تلك السواعد باللي يحلو بها. يعني ابن القيم دائما شعره يستمطر الدموع حين يذكرك بأسماء الإرصاق. يقول في نونية: فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان، فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. بالشوق نفتح كل باب. انه يعني في وقت مبكر. ونفعني اخي محمد، اخوي محمد البريك، لما خلاص بطلت شيء اسمه الشباب ومكتبات، قال تعال تعال ترى بن باز نفع المسلمين وما عرف المكتبات. يوم قال هالكلمة يعني وقر في قلبي اني يمكن ان اكون يعني مؤثرا، او ان افعل شيئا، او خطيبا، او متحدثا، او ولو لم استمع على بال ما يدعو الا من استمر معه في المكتبة وهم احبابي واخواني. متهم الشيخ سعد بعلاقته الوثيقة بالنظام، دفاع الكثير عن ولاة الامر، هجومه لشباب الجهاد، حتى اللفظة المشهورة التي يعني أطلقها بعض الغوغائيين في تويتر، سحق الجماجم اللي أطلقت على بعض. نعم. هذه جنب أم الجماجم في المجلس. أم الجماجم. كيف نرد عنه؟ لأن نعرف إحنا الشيخ سعد، إحنا ما نحتاج إلى كلام الناس. قربك من بعض ولاة الأمر هل هو لا أثر على الصحوة؟ تفضل شيخ. وحقيقة سؤال جميل. الكلمة التي سيق فيها كلمة سحق الجماجم كانت في نهاية حلقة في قناة المجد، قلت ونحن في بلاد الحرمين من يريد أن يعبث بالأمن أو يخل بالأمن فلتسحق جمجمته ولا كرامة. والدليل قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون، أتت بآية الحرابة كاملة. طبعا وظفت أنه فلان يقول من يتظاهر فلتسحق جمجمته، خلاص ولعت الدنيا. طبعا المكالبة أو المكالبية من الرافضة أشهد بالله أن عندهم جيش إلكتروني منظم مرابط على ثغور لا تكف للنهار، واشتغلت وقابل ذلك صمتا من إخواني. وقد يكون الأمر مثل ما قال الشيخ إبراهيم دويش، يمكننا ما دري أنك مسبوب أصلا، ما لا علمنا بهذا الشيء، والسبب عدم وجود رابطة تواصلنا. ولا لو مثل هذا يا أخوان، ترى خذوا هذا الرابط ترى يكذب مثل هذا الأمر. في تلك الفترة الشيخ بن باز أوصل إليه رجل أن فلان شاب صغير جريء خطيب يصلح للملك خالد، جيبوه استدعوه، القصة اللي ذكرت لك، استدعوه يخطب عند الملك خالد يكون إماما له. لما دعاني الشيخ بن باز وجيته باختصار، قلت والله يا شيخ لو طلبني الملك قلت اصبر حتى أرد لك الخبر وأستشيرك أنت، ما دام أنت اللي تطلب لي أنت إيش رأيك؟ قال ما أرى لك ذلك وأنصحك ألا تفعل. وكمل دراستك، أنت في ثاني كلية، بأي سنة؟ قلت أنا في ثاني كلية. قال كمل دراستك يا ولدي وانتبه. واعتذرت اعتذار يعني جيد. طيب قالوا ها خطبة جمعة في خزام في كذا، قدمت اعتذار. بعدها استمرت، جت أزمة الخليج أوتوماتيكيا أنا وجدت نفسي مع التيار، حتى أن البعض قال أنت سبقت كبار العلماء بالموقف وأتيت ببعض الأدلة التي أتوا بها قبل أن يصدر بيان الهيئة. قلت والله هذا ما أدين الله به، وقلت على المنبر وكذا. طبعا هنا بدأ الكلاش أو التطش كما يقال مع بعض الدعاة، من حضرتك تخالف زيد وعبيد وفلان وفلان وفلان؟ وأنا حقيقة ما تركت جماعة ومكتبة وأنا بأتبع زيد وعبيد. فبعد ذلك في البرامج اللي كنت أقدمها احتسابا طلب أني أكون مستشار في مكتب الأمير عبد العزيز، وقبلت هذا الأمر بعد مشورة الشيخ ابن باز. رحت شاورت الشيخ ثانية، قال استعن بالله ولا تتردد. ولذلك كان هذا الدخول بفضل الله، لا أذكر أنه يعني ندمت على شيء فيه، لأنه مر بمراكز إسلامية، مكاتب دعوية، قضاء ديون، عتق رقاب، الحمد لله. فأنا فهمت أنه يعني المصلحة، الشيخ ما قال تعال هنا إلا يعني من هذا الباب. فما تستطيع أن تقول هو يحتاج إلى بس توضيح مواقف. سبحانك اللهم وبحمدك. الشيخ سعد معروف أول ما خرج للساحل واشتهرت بصوتك الجميل، لماذا الآن ما تعيد هذا الكلام؟ أبشر ولك علي هذا بإذن الله تعالى. أنا طبعا قصتي مع الشيخ سعد بدأت لما كنت في أولى ثانوي، كنا في الشرقية فجيت للرياض. خريبك في سادس سبت الدائي كل بارك تصقر. ثم قالوا لعيال عمي بنوديك الخطيب جيد، يعني ودوني عند الشيخ سعد، صليت عند تلك الأيام. الكلام كان عام 406 تقريبا. في ذلك الحين ما كان الشيخ سعد ذاك الانتشار، بحكم أن الفضائيات ما كانت أيضا ما كانت موجودة كثير، والتلفزيون أيضا ما كان ذاك النشاط. يعني جزاه الله خير أثر في الكلية محبتنا له، محبة الزملاء. أذكر أن كان القسم في تلفون واحد، ذيك الأيام ما في جوالات، عام 411 و12، فما كان فيه إلا تلفون واحد واللي في المكاتب كلها سماعات. فكان الشيخ ومحمد الرومي كان موجود معنا، فكانوا احنا نشبك شوشهم دايم. فكان اذا رفع واحد السماعه في المكتب الثاني والشيخ يكلم واحد عادي من عامه الناس يقول حط السماعه حط الله يقطع، وإذا صار واحد وجيه اللي هو يكلمه قال يا دكتور يبدو الخط اشتبك بارك الله فيك لعلك فكنت أنا في المكتب معه. طيب سؤالي ودي تحدثنا أبو عبد الله عن يعني بدايات صح التعبير بداياتك في انطلاقك في الدعوة في صغرك درست على من من المشايخ؟ هل هناك رجل نسأل الله أن يتغمد روحه في جنات النعيم ويجمعني به في الجنة أشهد الله أنه صاحب فضل ولا أذكر أنني حججت أو اعتمرت أو حضرني يعني الإخبات في دعاء إلا وذكرته ودعوته للشيخ فهد بن حميين ودرست يعني بعض الدروس عند الشيخ ابن جبرين كنت أتردد عليه الله يجعله في جنات النعيم أيضا درست على الشيخ ابن باز الله يجزاه بالجنة في الموطأ وكنت يعني أحضر دروس في بيته وأتردد على الشيخ إذا خفت يعني دائما نجي الشيخ إذا خطبت خطبة خفت منها جيت للشيخ فورا قال ما يجي ما عليك خير ما يجيك شر ما عليك إلا إن شاء الله خير خير ويعني مثل لي يا شيخ ترى إذا جاني شيء أبعلمك فكان يعني لنا يعني مأرز بعد الله سبحانه وتعالى. سأتجاوز المقدمات كلها في في في في الظرافة والابتسامة وحسن الخلق وسعة الصدر وجزاك الله خير هذا كسبت قلوبنا فيها أبا عبد الله تعلمنا منك والله جزاك الله خير لا أقول والله مجاملة يعني أقولها حقا وصدقا هذا ما أؤمن به يعني أجر الله تعالى لديك الخير الكثير للفقراء والمحتاجين والمنكوبين والمهمومين في الداخل وفي الخارج ونعرف الكثير منه وكثير لا نعرفه أيضا وهذا جعل الله تعالى يعني فتحا على يديك أجر الله تعالى لديك كثير من المشاريع الكبيرة في كجامع خادم الحرمين في طارق بن زياد وفي إسبانيا وفي السويد وفي غيرها كثير لكن السؤال العجيب الغريب هذه الجوامع الكبيرة الضخمة يا أبي عبد الله ذهبت ما لها حس ولا لها رغم ضخامتها وما زالت تشهد بأماكنها لكن بأثارها العلمية بالإفادة منها بفائدة المسلمين في كل صقع كانت فيه لم يعد لها أي دور بالعكس ربما استثمرت بعض الأحيان من بعض أهل البدع أو غيرهم وزرنا ما رأينا هذا أنا مثلا كفارض بعض الأحيان أحمل العبء الأكبر على أبي عبد الله بسبب أنه كان هو الواسطة وهو اللي جزاه الله خير وربما بعض الحين نقول لم يحسن اختيار للبطانة التي قامت بهذا المشروع أو غيرها بودي أبو عبد الله أنه يعني ما السبب مع أنه كان خير كبير الله يا أخي الحبيب هنا أنا أنضم إليك وأصبح سائلا لا مسؤولا لأن مثل هذه المشاريع التي أشرت إليها يعني لم تكن بمشورتنا ولم تكن بإدارتنا لاحظت كيف إنما يعني نحن مثل ما تقول يعني إذا صار زادك ما كنا نفرحب يعني مدام انطلقت الفكرة ما عاد أمامك إلا تحاول تجودها ولا قرار البناء والإشراف والعمل وغيره وغيره في يد مؤسسات وفي يد ناس قدهم أصلا قد رتبوا أمورهم مثلا اسألني عن أكبر مكتب دعوة في المملكة مكتب البديعة هذا مثلا من أعمال المكتب هذا ماسكها بيدي مثل ما أصابعي في يدي والله خير حافظ مثلا مكتب الدعوة في الصناعية أيضا من المكتب مكاتب أخرى يعني أسسناها ووضعناها في أي أيدي شباب مثلا في النميص في أبها في الخارج في مناطق أخرى في جهات متعددة يعني البداية والفكرة والمشروع والإدارة من يدينا تلك السواعد باللي قلت حي الكويت بالعربي ففيها الملتقى الرحب والرأي والعزم والأفكار والنجب والدكتور محمد السيد ادخل قلبي أنا ادخلوا قلوبنا بسلام ادخلوها بسلام كل الدعاة والمصلحين بالمسلمين جميعا ادخلوها بسلام آمنين لأن يعني بعض الناس يخد ينتقد الأمة تقتل وأنتم تضحكون في زحمة التويتر ونشوف صراع وصراع وصراع تدخل إلى تغريدتك أحس أن تهدأ النفس شوي بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة